نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونؤمن بك إيمان الموقنين، ونشهد أن لا إله إلا أنت رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي بلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. كلمة اليوم قد تكون تتمة للأسبوع الماضي، وأقدمها هدية لكل من شارك أو احتفل أو مال قلبه إلى تقليد من تقاليد النصارى في أعياد ميلادهم وفي طرائقهم كذلك. أيها الأخ الكريم، لقد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري قوله: إن من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويثبت الجهل، أن يرتفع العلم ويثبت الجهل، ولقائل أن يقول: إن بيوت المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي أكثرهم يقرؤون ويكتبون، وقل أن تجد في البيت نفرا إلا وهو يعرف أن يقرأ أو يكتب. أيها الأخ الكريم، والجواب أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع العلم ويثبت الجهل، إنما يرتفع العلم بشريعة الله عز وجل ويثبت الجهل بها، وإلا فبالله عليك أي جهل أشد وأي حمق أنكى أن يسير بعض المسلمين في مالي يحجون لا إلى بيت الله كما يشرد ذهن أحدنا أبدا، وإنما قال أصحاب الكتابات الحديثة إنهم يحجون مع النصارى الكاثوليك إلى صنم للعذراء أسود. أرأيت جهلا أيها الأخ الكريم بالدين والعقيدة أشد من هذا الجهل؟ لا يشطح بك الخيال، فإن في بلاد المسلمين القريبة من مهبط الوحي من يقدس مثل هذا؟ قد يعلم وقد لا يعلم. نعم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. أرأيت في ليالي أعياد الميلاد حينما تمر أمام كثير من واجهات الدكاكين والحوانيت ترى فيها شجرة خضراء تزين بالأنوار والورود، وقد يبيعها المسلم الذي اسمه عبد الله ومحمد وأحمد؟ فهل تعرفون أيها الإخوة الكرام حقيقة هذه الشجرة؟ هذه ليست تقليدا إسلاميا، لأن الإسلام إنما جاء بالتوحيد الخالص الذي لا شائبة فيه. وعندما تلمح عمر أن بعض الصحابة أتى إلى شجرة الرضوان التي بايع المسلمون تحتها نبيهم على الموت، تلمح أنهم يترددون عليها، لم يقصر أن اجتثها من أصلها، لأن الإسلام دين التوحيد الخالص. وليس شعيرة نصرانية، لأن المسيح جاء على قدم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد بما جاء به المسيح، ولأن المسيح جاء موحدا خالصا كذلك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ثم بعد ذلك يقول السيد المسيح ليس لي من الأمر شيء، الأمر كله لله. فما هي إذن هذه الشعيرة؟ إنها شعيرة وثنية نقدمها هدية لمن يبيعون في حوانيتهم هذه الشعيرة وهذا البلاء، فإن علموا فتلك المصيبة الطامة الكبرى، وإن لم يعلموا فهي مصيبة كذلك. أما أنها تقليد وثني فهذا أمر ثبت حديثا في مدينة بسدينا في الولايات المتحدة في مقاطعة كاليفورنيا. دراسات حديثة أصدرت نشرة أصدرتها كنيسة عموم العالم بعنوان تقول فيه الحقيقة المجردة عن شجرة عيد الميلاد، حقيقة يقولها هكذا، والله هذا الذي ثبت لديهم. أصلها من بابل، أصلها من بابل في العراق قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من الذي أوجدها؟ أوجدتها أم نمرود سميراميس، والتي نسمي كثيرا من فنادقنا باسمها. هذه ابنها النمرود فتزوجته وتزوجها، ثم توفي الابن فجأة، وكان عندها في المنزل شجرة قد قطعت، وخرج منها فرع أخضر، فنظرت إليه لم تره إلا في تلك الليلة التي توفي ابنها، فقالت ها إن ابني لم يمت، وإن هذه الشجرة التي كانت يابسة وخرج من أسفلها فرع دليل على الحياة، ثم ادعت أنه حي وأنه يأتيها في 25 سبتمبر محملا بالهدايا. وبذلك انتقلت عبادة الطفل والأم إلى النصرانية بعد 5 قرون أو 4 قرون عندما دخل الوثنيون في المسيحية. أيها الإخوة الكرام، فاعلموا ذلك، وليبلغ الشاهد الغائب، ومن جهل فليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العقيدة ما هي سهلة، أغلى شيء في هذا الوجود هي عقيدتك، لأنه بها سعادتك في الدنيا والآخرة. أيها الأخ الكريم، فالنصرانية ليست على شيء. قال علماؤنا إنما عليه النصارى باطله أضعاف أضعاف حقه، والحق الذي فيه منسوخ بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه ونبوته. باطلهم أضعاف أضعاف الحق، وحقهم منسوخ ببعثة محمد صلى الله على محمد. أيها الإخوة الكرام، النصرانية موحدة كالإسلام، لأنها تخرج من مشكاة واحدة من الله، ونحن نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد، والذي يكفر بمحمد أشد كفرا بعيسى كذلك، لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه جاء موحدا كذلك. النصرانية لا تعرف توحيدا، فسبت الإله وشتمته بادعائه أنه خرج من قبل امرأة، وهي تنكر نبوة محمد كذلك صلى الله على محمد، ونبيها يعترف بالتوحيد ويعترف بمحمد. وتعالوا معي، جاء عيسى موحدا، وقد ذكرت لكم الآية، ومن أقوال السيد المسيح الصحيحة: سيأتيكم راكون السماء، سيأتيكم راكون الأرض. والراكون هو السيد والكريم والمقدم. انظروا إلى هذا القول: سيأتيكم راكون الأرض، هذا إشارة إلى محمد. ألا ترون أن هذه العبارة تطابق قول محمد صلى الله على محمد: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أفضل ولد آدم عند ربي. سيأتيكم راكون الأرض. ثم اسمع معي إلى قول المسيح بالتوحيد: ليس لي من الأمر شيء، ليس لي من الأمر شيء. ألا يطابق قول الله عز وجل مخاطبا رسوله محمد صلى الله على محمد: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، التوحيد الخالص. ثم انتقل معي خطوة أخرى، تجد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: إن الحجر الذي أخره البناؤون إلى الأخير أصبح أسا وزاوية. ألا ترى أنه يطابق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها إلا موضع لبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. إن الحجر الذي أخره البناؤون سيكون أسا، يعني النبي الذي سيأتي بعدي سيكون شريعته جامعة وأساسا لكل شريعة واحدة. أرأيتم أنه يخرج من مشكاة واحدة؟ إنه من الله عز وجل. أيها الأخ الكريم، واسمع معي بعد ذلك إلى قول السيد المسيح، يقول: أنا آتيكم بالأمثال، أنا آتيكم بالأمثال، ومن بعدي سيشرح لكم وسيؤول وسيبين لكم كل شيء. أليس هذا مصداقا لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ إنها من مشكاة واحدة، باطلهم أضعاف حقهم، والحق عندهم منسوخ بشريعة محمد صلى الله على محمد. أيها الأخ الكريم، ثم اسمع معي بعد ذلك إلى قول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليبين لنا أنه اعترف وأقر وبشر بمحمد بعده: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، فلما جاء محمد بالبينات إلى هؤلاء قالوا: هذا سحر مبين. نسأل الله العافية. أيها الأخ الكريم، نحن الذين نؤمن بمحمد وبعيسى، ومن أنكر محمدا كان أشد إنكارا لعيسى، لأنهم كما قل عرفوا ذلك وأنكروه وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. إذا عرفت ذلك فاحذر أن توادهم في شيء أبدا من أمور العقيدة. قد تودهم بالدنيا، تحسن إلى أحدهم ما في حرج، قد تتعامل مع أحدهم ما في حرج، لكن إياك أن تمالئهم في ذرة من أمور الدين، سواء كان أخا أو جارا أو أبا أو صديقا، لأن الله عز وجل حذرنا من ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقد حادوا الله فقالوا إنه خرج من قبل امرأة، وحادوا رسوله فقالوا إنه ليس مبعوثا وليس رسولا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وجميل أن أقول لك سبب نزول هذه الآية. يقول السدي إن أبا قحافة والد أبو بكر شتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو قحافة، ولم يكن النبي موجودا، فقام أبو بكر إلى أبيه وصكه صكة أوقعه على وجهه، ثم نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في محضر من الناس، فقال النبي: يا أبا بكر أفعلتها؟ صحيح ما نقل أنك صككت والدك حتى وقع؟ قال: نعم يا رسول الله، والله لو كان السيف بيدي لقتلته. فأنزل الله عز وجل قوله: لا تجد قوما، تأييدا لأبي بكر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وهكذا نهج السلف، وهكذا سار السلف. يروي علماء المغرب عن الشيخ بهلول عليه رحمة الله أنه قال لأحد أتباعه: اشتري لي بهذين الدينارين زيتا، دينارين منت السنة ذهب. قال التلميذ: فذكر لي عند نصراني زيت طيب، فأتيته فقلت: بعني بهذين الدينارين زيتا. قال: لمن؟ قلت: لبهلول. الشيخ قال للشيخ: قلت للشيخ. قال: نحن نعم نتبرك بدعاء الشيخ بهلول كما تتبركون به أنتم. ووضع لي من الزيت بدينارين ما يعادل 4 دنانير، ضعف الوزن كثير. فأتيت الشيخ فذاقه فاستطابه. قال: من أين؟ قلت: من عند النصراني فلان، وقد أعطاني بدينارين زيادة ما يعادل 4 دراهم إكراما لك. قال: وإذا بالشيخ يتغير وجهه. قال: إن لي لقد قضيت لي حاجة، أريد حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترد الزيت وتأتيني بالدينارين. قلت: ولم بارك الله فيك؟ قال: أخشى كلما مددت يدي إلى الزيت أن أتذكر أن النصراني قد زاد لي في الوزن فأحبه فأكون ممن واد من حاد الله ورسوله، فأكون ممن يكون مع أعداء الله وأعداء، والله لا أذوقه أبدا. أيها الإخوة الكريم، أيها الإخوة الكرام، ثم اسمع معي بعد ذلك إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإيمان إن هو إلا الحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الإيمان إلا حب لله ولما يحب، وبغض لمن أبغض الله تبارك وتعالى؟ أو كما قال. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.